أيضا من فقه الصيام أن من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه، ولا يجب عليه الإتمام، ولا يجب إتمام صوم التطوع، وإن أفسد هذا الصيام لم يلزمه قضاء ولا شيء ولا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد والترمذي. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وهو في صحيح الجامع الصغير: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. والأولى والأفضل له أن يبقى على صيامه، لأن هذه طاعة شرع فيها لوجه الله تعالى، فلا ينبغي أن يدعها إلا لغرض صحيح، لكن ليس عليه شيء إذا أفسد صيام التطوع ولا يلزمه قضاء، وليس عليه ذنب.